إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نختم كتاب الوصايا بهذا الحديث أو بمجموعة من الأحاديث التي ذكرها المسلم في صحيحه، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه أو يوصي فيه. فروى مسلم عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية؟ هذا من فقه الصحابة الذي يبين لكم أن الأصل في الأحكام العموم. قال: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. وفي رواية قال: فقلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ أو كيف كتب على المسلمين الوصية؟ وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وعن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عليا كان وصيا، يعني أن المسلم استخلفه، يعني جعله خليفة بعده، أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست فلقد انخنت في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا: وما ينبغي عند نبي تنازع؟ وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ تفهموا أهجر يعني قال هجر، وهذا ليس من كلام التابعين أو الصحابة أنهم يظنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن يستفاد من هذا أهجر، يعني هذا الاستفهام يسمى استفهام استنكاري، يعني ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هجر أبدا، ما يقول إلا الحق. قال: دعوني، يعني رسول الله قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير، أصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها، يعني ابن عباس. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدواء، أو اللوح والدواء، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. أيضا تؤول كما أولت الأولى. وعن عمر بن الخطاب أو قال ابن عباس: حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر، يعني حسبنا كتاب الله. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: قوموا. أما معنى انخنت في حجري، يعني مال وسقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم من الضعف والوهن انخنثت روحه طيبة إلى باريها من غير أن تشعر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما قوله كان وصيا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له وصية بأن يكون خليفة بعده. يوم الخميس وما يوم الخميس، هذه يعني دلالة على التفخيم والتعظيم من شدة الكرب الذي نزل بابن عباس ونزل بالنبي صلى الله عليه وسلم. جمل هذه الأحاديث تشمل أدابا وأحكاما. أول هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالوصية ولم يوصي، كما قال الراوي قال: سئل ابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية؟ في رواية قال لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النفي هل هو نفي مطلق أم نفي مقيد؟ النفي هنا نفي مقيد لا نفي مطلق، يعني الراوي نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد وصى ليس إطلاقا بل مقيدا بالمال والرباع والتركات التي تترك. ويعضد ذلك ويبين قول عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، أي لم يوصي بدرهم ولا دينار ولا تركة لأحد. فالنفي هنا ليس نفيا مطلقا ولكنه نفي مقيد بالمال والرباع والتركات. ولذا فعقب قوله أوصى بكتاب الله جل وعلا، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أوصى بكتاب الله أي استمسكوا بكتاب الله، لن تضلوا إن تمسكتم بكتاب الله، ولنعم الوصية وخير الوصية. هذه الأمة شرفها وعزها ورفعتها في هذا الكتاب، فإن الله جل وعلا كتب الشرف والعزة لهذه الأمة ما إن تمسكت بكتابه العزيز. قال الله تعالى وأنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعلوكم وعلو مكانتكم. فإن الأمة إذا تمسكت بهذا الكتاب رفع عنها الغمة وكشف الله عنها الكرب بتمسكها بكتابه العزيز جل وعلا. وما من مستشرق وما من غربي ملحد يريد هذه الأمة بدمار أو بحرب أو بقتل أو بتشريد أو بإبعاد إلا وينظر في الناس فيقول هذه الأمة مكمن قوتها في كتاب الله جل وعلا، وما من مستشرق إلا وقال عليكم إن أردتم أن تعلوا على هذه الأمة أو الانتصار على هذه الأمة إحراق هذا الكتاب، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إحراق هذا الكتاب الذي هو كتاب الله جل وعلا القرآن، إحراق هذا الكتاب وهدم هذه الكعبة. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة من شفقته ورحمته ورأفته بهذه الأمة أن تمسكوا بسبيل عزكم، أن تمسكوا بسبيل قوتكم، تمسكوا بكتاب الله جل وعلا. وهذه فيها دلالة أن الأمة ما إن ابتعدت عن كتاب الله جل وعلا إلا والذلة والمهانة صاحبتها، ونحن نعيش في أونات الذلة والمهانة. وإذا ما حصل النظر في هذه الأمة وأسباب الذلة التي تعيش فيها ما هو إلا بعدها عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بكتاب الله وعدم هجره. وتمسك الأمة بكتاب الله له أشكال وله ألوان وله حالات. أول هذه الحالات التي إذا ما تمسكت الأمة بها اعتزت وعزت وارتفعت، أول هذه الحالات قراءة هذا الكتاب، تلاوة هذا الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإن بقراءة كتاب الله جل وعلا يرق القلب ويدمع العين ويخشع الإنسان لربه، فإذا رفع يده ودعا الله جل وعلا استجاب الله جل وعلا لدعائه. فقراءة القرآن هي من أهم أو هي عمدة ما يصل المرء بربه هو قراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على ذلك فقد قال اقرأوا القرآن، كما في السنن والمسند عن ابن مسعود قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يذهب إلى كتاب ربه فيأخذه فيقبله ويضمه ويقول كتاب ربي كلام ربي احتراما ووقارا وقراءة. وكان عثمان بن عفان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل وعلا. وفي البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال تعلمنا الإيمان ثم نزل القرآن فأصبح نورا على نور. فقراءة القرآن تشبع القلب ويرق القلب وتدمع العين لقراءة القرآن. القراءة ليست القراءة فقط بل والحفظ، لأن المرأة يقرأ القرآن فيحفظه فيرتقي عند ربه بمنازل علا. اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلة كل امرئ على آخر آية كان يحفظها ويقرأها من كتاب الله جل وعلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، أمر للإرشاد والاستحباب. قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به كما يفعلون في الشوادر الآن ويقرؤون القرآن، الذين حتى يقرؤون ويصلون بالناس فتنزل المصاحف لهم فتباع بأموال أزيد من تكلفتها، وهذا حرام، والمال الذي يأخذونه حرام ليس بحلال، لأنه نص قاطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. لا تأكلوا به يعني لا يجر عليكم ربح بسبب هذه القراءة. أما إذا كان الشريط شريط تعليم يجوز ذلك، أما إذا كانت القراءة محضة فلا يجوز له أن يأخذ درهما ولا فلسا واحدة. اقرأوا القرآن ولا تأكل به ولا تغلو فيه ولا تجفو، يعني لا يكون غلوا ولا جفوا. فقراءة القرآن من أنواع التمسك بكتاب الله جل وعلا، وحفظ القرآن أيضا، لأن الصدر الذي ليس فيه من القرآن شيء قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كالبيت الخرب، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ووردت الآثار بذلك. النوع الثاني من أنواع التمسك بكتاب الله جل وعلا سماع القرآن. كثير من الناس هجر القرآن، هجره إما بترك التلاوة وإما بهجر السماع، لأن هذا من الهجر. والله جل وعلا أخبرنا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على هذه الأمة أو أمته التي تركت القرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا القرآن، هجروا القراءة والتلاوة، هجروا الحفظ، هجروا السماع. بالسماع تشنف أذنك بسماع كلام الله جل وعلا، بل هي سنة مستحبة أن تسمع من غيرك القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فإن تخيرت أنت يعني رجلا خاشعا يتدبر القرآن يقرأه وهو متدبر، يقرأه وهو خاشع لله جل وعلا، تدخل قراءته في قلبك ولا حاجز لها. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وكان يحب أن يسمعه من غيره. قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنواع التمسك السماع، سماع القرآن، تجعل لك حيزا من وقتك أن تسمع كلام الله جل وعلا وتتدبر كما سنبين بالنوع الثالث من التمسك. والسماع سماعان، سماع إجابة وسماع إمتاع. أما سماع الإمتاع أن تسمع ليرق قلبك، أن تسمع لتدمع عينك، وسماع إجابة أن تأتمر بأمر الله. إذا سمعت الآية يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة تقول هذا أمر من الله جل وعلا، سمعته لأجيب فأأتمر بأمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تقول انتهينا ربنا، انتهينا من ربنا. فهذا سماع إجابة، تجيب داعي ربك إن كان أمرا فتأتمر بأمره، وإن كان نهيا تحرم على نفسك ما نهاك الله عنه. والنوع الثالث من أنواع التمسك بكتاب الله جل وعلا تحكيمه في كل ما تتنازع فيه، في كل اختلافاتك في بيتك مع أولادك مع زوجتك مع أصحابك مع إخوانك مع أي أحد، في معملك في دراستك في عملك، أنت الحاكم عليك هو كتاب الله جل وعلا. فأي تنازع وأيما تنازع فتحاكم إلى كتاب ربك، كما قال الله تعالى وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، وقال جل وعلا وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله إلى كتاب الله جل وعلا، وردوه إلى الرسول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من أنواع التمسك هو أن تحكم شرع الله فيك وفي ذويك وفي أهلك وفي كل من تتنازع معه، وأنك إن حكمت شرع الله ارتقيت. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوق رؤوسهم، لأنهم حكموا شرع الله جل وعلا. فتحكمه فيك وفي نفسك وفي ذويك وفي كل ما تتنازع فيه. أيضا من أنواع التمسك بعدما تحكمه فيك تتدبره، يعني ما تقرأ قراءة هذا كهذا الشعر، ولا تقرأه كأنك تقرأ صحيفة أو تقرأ قصة من القصص، تقرأ لتتدبر. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت ما تقرأ إلا لتتدبر القرآن. وأيضا التدبر نوعان، النوع الأول أن تتدبر إشارات وإحالات القرآن، فإنك إذا قرأت عن السماء أو عن البحار أو عن الأرض هذه أحالات من الله جل وعلا يبين لك عظيم خلق الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا خلق السماء وبناها بلا عمد، تراها وتنظر إليها تعرف أن هذه آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، دالة على ربوبية الله جل وعلا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وتنظر للأرض ممهدة لك، ليست متدحدرة حتى لا تقع ولا يمكن لك أن تستقيم عليها، لا، الله جل وعلا فرشها لتستقيم لك. قال والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وتنظر إلى النجوم تتلألأ في السماء، قال فيها الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فلها فوائد كثيرة، جعلها زينة وجعلها رجوما للشياطين، بل وجعلها هداية للحائرين. تنظر وتتدبر في هذه الإحالات والإشارات. أيضا تتدبر في أحكام الله جل وعلا، تستقي الأحكام وتستنبطها وتكون من الفقهاء الذين تفقهوا وغاصوا في معاني كلام الله جل وعلا، ترد المتشابه إلى المحكم حتى تعمل به. والله جل وعلا مدح الذين يستنبطون الأحكام من كتابه، حيث قال جل وعلا: ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا الرد وهذا التمسك أو هذا النوع من التمسك أيضا أرشد إليه الكتاب وأرشدت إليه السنة. أما في الحديث الثاني وهو قولها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء، هذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الدنيا، وأن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ملكا لأحد ولا للورثة، بل هو صدقة على المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ما تركناه صدقة. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يورث، كما بين ذلك أبو بكر لفاطمة عندما أرادت أن تأخذ من سهم النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه في خيبر أو فدك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها صدقة ناجزة، يعني سبلها للمسلمين وما تملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عندما ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، هذا كلام الشيعة الذين يزعمون أن عليا رضي الله عنه وأرضاه أوصى له الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة، وهذا الكلام فيه غمز في علي أصالة، وغمز بعد ذلك في عائشة، ثم غمز في الصحابة رضوان الله عليه. أما الغمز في علي، هل علي رضي الله عنه وأرضاه الذي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى له بالخلافة، فهل يجب علي أو هل يستحي علي استحياء مذموما يخالف الشرع فلا يتكلم بالحق؟ لأن الحياء حياءان: حياء ممدوح وحياء مذموم. الحياء الممدوح الذي لا يأمر إلا بخير، والحياء المذموم الذي يمنعك عن أن تقول الحق. فهل علي يتصف بهذا الحياء المذموم أنه لا يستطيع أن يتكلم على حقه وأن الرسول قد أوصى له بالخلافة فلا يبين ذلك للصحابة؟ وهل إن قالوا لا إنه حيي، فهل هو من الجبن بمكان ومن الخوار بمكان؟ هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي أشجع الصحابة على الإطلاق، أو هو من أشجع الصحابة الذي فتح الله على يديه خيبر وهو يقول: أنا الذي سمتني أم حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، وبشدة وبقوة يفتح الله عليه خيبر، هل يجب وتخور قواه فلا يصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى له بالخلافة؟ سبحان الله، هذا بهتان عظيم، بل هو فيه غمز خفي عن عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت أن عليهم البينة الذين قالوا إن رسول الله قد أوصى عليه ائتوا بالبينة، وردت ذلك بالقرائن المختفة، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: يعني كيف ذلك؟ قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وقالت: مات على حجري، كيف أوصى له؟ يعني هو لاصق بي، نهاية حياته كانت معي، فكيف أوصى له ولم أعلم أنا؟ فهو غمز لعائشة كأنهم يقولون عائشة تعلم ولم تقل، وغمز للصحابة رضوان الله عليهم كأن علي إذا قال لهم إن رسول الله قد أوصى لي بالخلافة لا يعطونه هذه الخلافة ويمنعونه حقه. فهذا غمز لأفاضل الصحابة الذين قال الله فيهم ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فهذا كلام من أسخف الكلام، وسبحان الله هذا بهتان عظيم. وقول عائشة مات في حجري، هذا يعني بيان لفضل عظيم عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضوان الله عليها، وهذا لا يخفى على أحد. عمرو بن العاص بعدما رجع من غزوة السلاسل يحسب أنه أحب الناس إلى رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على أبي بكر وعلى عمر وعلى أبي عبيدة أفاضل الصحابة، وهو يعني هم متأخر الإسلام، فقال: لعل لي مكان عند رسول الله. فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يريد أن يفهم هل هو أحب الناس إليه أم لا. الغرض المقصود: أول ما أجاب الرسول قال عائشة، يبين أن عائشة هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حديث، الغرض المقصود أنه صدر الباب رسول الله بما يكنه عاطفة لعائشة رضي الله عنها. قال عائشة: وحتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنا يغرن غيرة شديدة من عائشة، حتى أنهن اشتكينا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها تذهب تشتكي إلى رسول الله. كان الصحابة لا يتلمسون الهدايا يعطونها لرسول الله إلا في ليلة عائشة، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فكانوا يختزنون الهدايا إلى يوم عائشة فيبعثون بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فغارت النساء، فذهبت فاطمة تعاود الكلام لرسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات وجيزة تثبت مكانة عائشة عنده، فقال: يا فاطمة، تحبيني؟ قالت: كيف لا؟ أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها أبوها وهو رسول الله، فقال: أحبي هذه؟ قالت: فما عاودت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة، وكيف لا وقد جرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من حب رسول الله لها ومن مكانتها عند رسول الله أنه يعني ما أمكس الناس على غير ماء وليس معهم ماء، وآية التمام لم تنزل من أجل عقد لعائشة، انفرط عقد عائشة أو ضاع منها عقد عائشة، كانت هي استعارت هذا العقد من أسماء رضي الله عنها وأرضاها، فضاع منها فقالت: يا رسول الله عقدي. فحرصا على عقدها مش حرصا عليها. انظروا إلى شدة المحبة، فحرصا على عقدها أجلس الناس وليس معهم ماء، وليسوا على ماء، كيف يصلون كيف يتوضؤون؟ فحتى الناس يعني اشتد غضبهم على عائشة، كيف فعلت ذلك برسول الله؟ وهم يعلمون أن رسول الله يحبها حبا جما، فذهبوا إلى أبي بكر فقالوا أنا رأيت كيف فعلت عائشة بنا، أجلس رسول الله من أجل عائشة الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فذهب أبو بكر مغضبا فدخل عليها، فقالت عائشة دخل علي أبو بكر، ما قالت دخل علي أبي، على أساس أن الأب يكون منه العطف واللطف. لكن لما دخل أبو بكر دخل عليها منتهرا، قال يا لكع، شتمها كأن يقول يا لئيمة، قال يا لكع كيف فعلت ذلك برسول الله؟ تركت الناس وليس معهم ماء وليسوا على ماء. ثم قالت فضربني على خاصرتي وما تحركت من مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. من حبها أيضا هي لرسول الله فقالت فضربني على خاصرتي فما تحركت من أجل مكان رسول الله. لكن كرامة لعائشة وكرامة لآل أبي بكر أنزل الله في الفجر آية التيمم، هم ليسوا على ماء فأنزل لهم آية التيمم تخفيفا لهم. فقال أسيد بن حضير ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فالغرض المقصود من القصة هذه مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاءت حفصة فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فقام عمر، وعمر هو الأسد الجسور بالنسبة للحق، قال كيف تفعلين ذلك؟ أتراجعين رسول الله؟ قالت نعم يا أبت. فقال لها أيضا في هذا شاهد لمكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها لا يغرنك جارتك. من جارتها؟ عائشة. قال لا يغرنك جارتك فإنها أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوها أحب إلى النبي من أبيك. انظر إلى الإنصاف، فينظر ويتكلم على أبي بكر فيقول أبوها أحب إلى رسول الله من أبيك، فلا تفعلي هذا. إن كانت هي تفعل ذلك تدللا على النبي صلى الله عليه وسلم فلها حق، والضاء ومحبوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها محبوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفعلن ذلك فيطلقك رسول الله فأنا أصاب فيك. قال لا يغرنك جارتك، هي أن أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك. كل ذلك لمكانة عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمكانة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحبب إليها، يعني كان في الأعياد الحبشة يلعبون كما في صحيح مسلم وفي غيره يلعبون بالحربة، فكانت عائشة تحب أن تري الناس مكانتها عند رسول الله، فيقف رسول الله فتقول أريد أن أرى، فيقف رسول الله فتقف خلفه لترى الحبشة وهم يلعبون بالحربة، ثم تنطق خدها بخده وهو يقف ويقول أنتهيت؟ فتقول لا ما انتهيت. تقول والله ما أريد أن أرى لعب الحبشة، ولكني أريد أن يرى الناس، يعني تقصد أزلني، أريد أن يرى الناس مكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو واحد منا كان يعني شال امرأته وهبدها، يعني إما رماها وخلاص وصل لدرجة الضيق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم، يقول لا أنتهيت، وهي تقول لا ما انتهيت، وتتدلل عليه وتدع خدها على خده صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوع الخيرية، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها وجدها تلعب مع الفتيات وهي صغيرة السن، فكان الفتيات يخافن من رسول الله فيهربن، فيذهب هو فيجمع الفتيات ليجلسن مع عائشة فتلعب معها. ودخل عليها مرة فوجد عندها حصان يعني فيه أجنحة، فقال يا عائشة حصان بأجنحة؟ فقالت أوما علمت أن رعاء خيل بجناح؟ فقالت أوما علمت، شوف كيف تتكلم مع الرسول، أوما علمت أن خيل سليمان كانت تطير ولها أجنحة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بها وما عاود الكلام لها. فهنا حتى في مماته كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين قدر عائشة، كان يعني يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني شدة حبي لعائشة فوق يعني النساء. ولذلك العلماء قالوا العدل في المتزوج اثنين أو ثلاثة ليس العدل في المحبة والعاطفة أو الجماع، لا، العدل فقط في الطعام والشراب والمسكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من النساء على الإطلاق، أكثر النساء حبا لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فعند مرضه كان يقول أين أنا الآن؟ أين أنا غدا؟ يبين ويلمح بالإشارة لأزواجه أنه يريد أن يطبق عند عائشة، فعرفنا ذلك ولمحنا ذلك من رسول الله فأذن له أن يطبق عند عائشة، فمات على حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كانت تقول ريقي بريقه، لأنه مات بعدما نظرت إلى ابن أخيها وهو يأتي بالسواك فأخذته فبلته بريقها وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلط ريق عائشة بريق النبي صلى الله عليه وسلم ومات صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرينا وجهه في الفردوس الأعلى، ويجعلنا من رفقائه في الفردوس الأعلى، واجعلنا ممن يحمل عنه الآيات فيبلغها للناس. قالت وما شعرت أنه مات، فما أوصى إليه. طبعا هذه دلالة على أن المؤمن روحه تخرج بفضل الله بانسيابية وسهولة غير الكافر الذي تمزق أضلاعه وتهشم بخروج روحه. أما الحديث الذي بعده قال ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ تفخيم وتعظيم لما حدث يوم الخميس. ثم قال بكى حتى بل دمعه الحصى من تحصره وتألمه وحزنه رضي الله عنه وارضاه. أما حزنه وتألمه كان لأمرين، أما الأمر الأول فشدة الكر الذي كان يراه على وجه رسول الله وعلى جسد رسول الله في مرض رسول الله بأبي هو وأمي، كان يتوعك وعكا شديدا كما في بعض أمراضه. دخل عليه ابن مسعود فقال يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، فقال نعم إني أوعك وعك رجلين منكم. فقال يا رسول الله ذلك لأن لك أجر أو مثل أجر رجلين منا. قال نعم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فبكى ابن عباس لما تذكر من شدة الكرب على رسول الله، فإن الورع بلغ برسول الله مبلغا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء ويضع على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، من شدة ما يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في مرة أنه أمر الناس أن يصطفوا، يعني ما يصلون، سيأتي الناس يصلي تقول عائشة، فكان يغمى عليها ثم يستفيق ويغتسل فيقول أجلسوني، فيغمى عليه مرة أخرى ثم يغتسل مرة أخرى، من شدة ما يقع على رسول الله ومن الورع والوعك الذي كان ينزل برسول الله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من أثر السم الذي كان في ذراع الشاه والذي أكله من عند اليهودية. هذا الأمر الأول الذي أبكى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وأما الأمر الثاني أنه يعني حزن حزنا شديدا لأنه كاد رسول الله يكتب لهم كتابا لا يضل بعده أبدا، فلما تنازعوا ما كتب رسول الله. وسنبين أن نظر ابن عباس وحزنه في ذلك يعني مرجوع، وفقه عمر الذي قال حسبنا كتاب الله، يعني لا تجعلوا رسول الله يكتب، حسبنا كتاب الله، كان عمر أفقه من ابن عباس في هذه كما سنبين. قال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني أكتب كتابا، اختلف العلماء وتنازع ما الكتاب الذي أراد أن يكتبه رسول الله، فرجح كثير من العلماء هذا الكتاب هو خلافة أبي بكر، أن يستخلف أبا بكر رضي الله عنه وارضاه بعده. ودلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في صحيح مسلم قال ائتوني أكتب لكم، ثم قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، أو أولا قال ائتوني أكتب لكم فلا أطمع طامع أو يقول قائل أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يعني يأبى الله أن يضع في الخلافة غير أبا بكر. وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من السنن الكونية ومن حكمة الله هنا دقة النظر في التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. رسول الله هو أعلم الناس بالله جل وعلا، ويعلم أن الله حكيم يضع الشيء في موضعه، وأن الله جل وعلا لا يضع على هؤلاء القوم الذين هم أفاضل الناس، بل هم أفضل الناس على الإطلاق، وأفضل صحبة صاحبة رسول الله هم هؤلاء الناس. فعلم من حكمة الله ألا يضع على هؤلاء الأفاضل إلا أفضلهم، وهو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، عملا بأن الله جل وعلا حكيم يضع الشيء في موضعه. وأيضا فيه يعني شرف للمؤمنين، وفيه تزكية من رسول الله للصحابة الكرام على فضلهم، أنه قال ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، أي المؤمنون الأفاضل من فضلهم، يعرفون لأهل الفضل فضلهم ويضعون الناس في مكانتهم. فهؤلاء المؤمنون الذين ألزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها لا يضعون عليهم إلا أفضلهم. ولذلك يعني جاء ذلك بيانا وواضحا جدا بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى ثقيفة بني ساعدة وجلس أبو بكر يتكلم، قال عمر وزورت كلاما فقمت لأتكلم، فقال أبو بكر اجلس، فقام أبو بكر وتكلم، قال والله ما أردت أن أتكلم بكلمة إلا وجدت أبو بكر قد تكلم بها. ثم قال أبو بكر بعدما انتهى وبيّن أنهم من المهاجرين وأن الخلافة لا تكون إلا في المهاجرين وأن المهاجرين مقدمون وأن الأنصار أنصار فهم الوزراء، يعني الخلافة تكون من المهاجرين والوزارة تكون من الأنصار، قام أبو بكر قال وإني أرضى لكم أحد الرجلين، يقصد عمر، ويقصد ذلك من أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. فقام عمر فبكى، أو قال عمر كيف نؤمر عليهم وفيهم مثلك، فيهم مثلك أنت، عمر نفسه يقول وهو الفاروق كيف نؤمر عليهم، كيف يعني لإنسان أن يؤمر على الصحابة وفيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وكان يعرف له قدره، وكان يقول دائما يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ولما كاد أبو بكر يموت ويعلم أنه لا يولي إلا على هؤلاء الأفاضل إلا أفضلهم، كتب الخلافة لعمر فجاء الناس يصرخون تجعل علينا هذا الشديد؟ أما تعرف عمر دعني أضرب عنقها يا رسول الله تجعل علينا هذا؟ كيف تقول لربك إذا سألك وأنت تجعل علينا هذا الشديد؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إذا سألني ربي أقول وضعت عليهم أفضلهم وأتقاهم. وهذه حكمة. ولذلك ابن مسعود قال: أشد الناس فراسة أربعة، ذكر منهم أبو بكر. قال: تفرس أبو بكر في عمر، وكانت خلافة عمر هي فتح الخير على المسلمين، كان عبقريا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت عبقريا مثل عمر رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود في هذه فيها تشريف وتزكية للصحابة أنهم لا يؤمرون عليهم إلا أفضلهم. تعتقدون ذلك وتوافقون عليه؟ فكيف في بعض البلاد إن الله جل وعلا يولي على بعض البلاد الإسلامية من ليس أفضل؟ بعض البلاد لو ما حصل نظر في بعض البلاد ممكن تجد أن الحاكم أو الولي ليس بأفضلهم، فكيف يعني نفسر ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون؟ يعني بعض الحكام أودوا بالأمة العربية إلى هلاك، يعني طحن، فهم الذين أتوا يعني بكل قوى الغرب علينا وأطمعهم فينا مثلا، فهل هذا من الفضل بمكان؟ يعني فكيف نقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر؟ ها؟ شرعا ذا كونا، مع أني قلت في هذا المحد من المسألة كونا بأنه علم أن الله حكيم والسنة الكونية أنه من حكمة الله يضع الشيء في موضعه. يعني بعضهم ضيع الأمة الإسلامية، أتى بالغرب ضربونا وقتلونا وحرروا البلاد وأخذوا النفط، والآن حتى الآن يغزونا، فكيف يعني نجيب عن هذا الإشكال مع أن الله جل وعلا يعني يأبى أن يضع على الناس إلا ما هو يستحق هذا الموضع، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. والإجابات في ذلك إجابات متقاربة. والصحيح الراجح أولا: لا ينظر المرء إلى حاكمه، هذا تأصيل لابد أن ننظر له وقد أصله الأخ الكريم، لا ينظر المرء إلى حاكمه، ينظر إلى نفسه أولا، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان على أخص الناس، فلما قالوا له: أما رأيت أبا بكر وعمر؟ ما صارت الفتنة في عصر أبي بكر ولا في عمر، ما صارت الفتنة إلا في عثمان وفيك. فقال علي بن أبي طالب: لأن أبا بكر وعمر ولاهم الله على أمثالنا، ونحن ولينا على أمثالك. فالمرء ينظر إلى نفسه أولا ويرجع الأمر، وبصيرته وعينه تنظر إلى نفسه أولا، فيعلم أنه من تقصيره في حق الله للعالم، ويعلم أنه من تفريطه في حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عليه من هو إن لم يكن أهل أو يكن أقل من أهل فهو المتسبب في ذلك. فصحيح الراجح أن التقصير الأولي أن ينظر الناس إلى أنفسهم ثم ينظرون على ذلك لمن نل عليهم، لأن المسألة الجزاء من جنس العمل. والأمر الثاني أن هذه من علامات الساعة، من علامات الساعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة أنه أصلا تكون حتى الخلافة في الصبيان وإمارة الصبيان، هذه من علامات الساعة تصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهو مهم جدا أن الله جل وعلا حكيم، فمن حكمة الله، أنا أقول من حكمة الله أن يضع الله سين وصاد في أماكن معينة، لما؟ لأمر نحن لا نعلمه، ولخير سيأتي ما نعلمه، الله جل وعلا هو الذي يعلمه، فنحن لا نقدح حكمة الله، بل الله جل وعلا من حكمته أن يضع سين على طائفة من الناس، ويضع عين على طائفة من الناس، ويضع لام على طائفة من الناس، لحكمته، لأنه جل وعلا يعلم، لعل سين أو صاد أو عين هذا فيه خير مكمون في الداخل ينفع الأمة الإسلامية، وإن كان فيه بعض الشر، لأن كل منا مش ممكن يتكامل ويصل إلى الرقي، كل منا فيه عطب وفيه خير، فلعل الذي يقول لي هذا يظهر منه بعض الشر ويكون فيه خير مكمون للأمة الإسلامية، ولعل الله جل وعلا ينصر به الدين. أما رأيتم الحجاج؟ الحجاج كان على أنس وعلى أبي هريرة وعلى كثير من الصحابة وعلى ابن عمر، بل الحجاج هو الذي سبب في قتل ابن عمر رضي الله عنه الله، بل وقتل بيده عبد الله بن الزبير، بل صلبه عبد الله بن الزبير، ومع ذلك جعل الله نصر على يديه الأمة الإسلامية، فتحات وخراسان وغيرها من بلاد فارس كانت على يد الحجاج، فالله جل وعلا له حكم، لعل في هذا الذي ولي عليهم يعني يجعل الله النصر على يديهم أجل الإسلام. فالحكمة يعني لا نعلمها أبدا، لأن الله جل وعلا حكيم يضع الشيء في موضعه. وإذا تطرقنا للقول في هذا، فالمرء عليه إذا نظر إلى من ولي عليه له فيه أمران: معاملته هو ومعاملة المرء. معاملة المرء الحاكم يعمل بنطاق وسياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا ما لكم وسلوا الله ما عليكم، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك فعليك بالسمع والطاعة، فعليك بالسمع والطاعة وتدعو له. كان أحمد بن حنبل يقول: لو كانت لي دعوة أعرف أنها دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. لما؟ نظر دقيق، لأنه علم أن الله جل وعلا ينصر الدين باثنين، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فاثنان إذا صلح صلحت الأمة بأسرها، الأمراء والعلماء، فتكون الدعوة للأمراء في ذلك لعل الله جل وعلا يصلح بهم الأمة الإسلامية، ونسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى دينه ويرجعنا إلى كتابه جل وعلا. إذن فالكتاب هو الكتاب، بعدما تنازع العلماء قالوا الكتاب خلافة لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج لكتابة الخلافة لأبي بكر لأنه أشار إليهم بدليل القياس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يبقى القياس هنا اسمه قياس إيش؟ قياس جلي أو قياس الأولى، يعني أمن أبا بكر على ديننا فكيف بإيش؟ بدنيانا، الدنيا هذه يعني خسيسة، فبالدين فقد أمره علينا في الدين فكيف يكون بالدنيا؟ قال فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع، وهذا مهم جدا لأننا أجد في الطلبة الذين يحضرون الدرس فما يخرجون مننا إلا وقد وعوا ما سيقال الآن ويقف أمام ربهم بما يفعلون. قال فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع، وكيف لا وقد بين الله وأرجف قلوب الصحابة بل أفاضل الصحابة أبو بكر وعمر خشي على أنفسهما أن تحبط أعمالهم، وقد أنزل الله عندما ارتفعت الأصوات عند رسول الله هو يقول أمر الأقرع والآخر يقول أمر آخر، واعتلت أصواتهم عند رسول الله، فأنزل الله جل وعلا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي لألا تحبط أعمالكم. فرفع الصوت عند رسول الله ممكن أن يكون وسيلة لحبوط العمل، ولذلك قال وما ينبغي عند نبي تنازع، لتعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف قدر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تهمس لمن بجانبك وأنت في درس العلم أو أنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أو في مجلس علم بعد مماتي، لأن مجلس علم يقال فيه قال الله قال رسول الله، فإن كنت وقورا فإن كنت محترما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم محترما لمجلس رسول الله أو هذا المجلس الذي هو امتداد لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تحترم هذا المجلس، ما تجلس تهمس لمن بجانبك وتضحك ثم تهمس للآخر وتتكلم وتنظر له بنظرات ولا يعني تعير سمعك بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الجمل من الأدام التي تاهت وماتت ودفنت عن طلبة العلم. طالب العلم الآن جاف ما عنده الأداب التي لابد أن يسير بها أمام الناس. من أداب طالب العلم أنه لو جلس في مجلس العلم لابد أن يرقى بنفسه إلى أدب الجلسة وإلى أدب الطلب. كان بعض مشايخنا يقولون اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، الأدب يقدم على العلم، والعلم العاري عن الأدب والأخلاق لا ينفع، صاحبه ليس مقرب إلى الله جل وعلا، بل العلم هو الذي يأتي للمرء بالوقار وبالأخلاق الحميدة. فمن هذه الأخلاق أن تجلس مجلس علم كأن على رأسك الطيب كما يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتراما ووقارا لقول الله قال رسول الله. وكان مالك رضي الله عنه من احترامه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس المجلس، يعني إذا جاءه الطالب فيقول تعرض أم تسمع، ما معنى هذا يا شيخ؟ تعرض يعني تقرأ أنت الحديث، تسمع أقرأ عليك الموطة مثلا والأحاديث، فإن كان فتوى أو عرض سمع له وأجابه، وإن كان أنه يسمع يعني يقرأ عليه الأحاديث قام فاغتسل فتطيب وتهيأ وجلس جلسة الوقار ثم حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مالك أيضا من احترامه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي في المدينة إلا حافيا، فلما سئل عن ذلك قال احتراما لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يجلس مجلس التحديث، وأنتم تعرفون المحدثون يعني إذا التقطوا حديث لابد أن يدونوه يعني في الكاغذ حتى لا يضيع منه، كان حتى شديد الحافظة فإنه يكتبه. فكان مالك رضي الله عنه معه كتابه ومعه أوراقه وأقلامه، سمع الحديث يعني سمعه واقفا، ففات منه يعني حوالي أكثر من فوق 20 حديث، ولما سئل لما لم تكتب هذه الحديث قال كنت واقفا فخشيت أن أكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واقف احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى طلبة العلم أن تعلم هذا الأدب وأن تتدرب عليه وأن تتمسك به، لا تنازع في مجلس العلم، لا تنازع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا ما شأنه أهجر، هذا استفهام إنكاري، يعني رسول الله لا يقول إلا الحق كما قال رسول الله لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب والله ما يخرج منه إلا الحق، يعني ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق. يبقى كلام عمر رضي الله عنه أن عمر قال حسبنا كتاب الله، ولم يرضى أن يكتب الكتاب لرسول الله فيكتب لهم الكتاب الذي قال فيه لن تضلوا بعدي. فكان عمر أفقه من ابن عباس، ابن عباس حزن لأنه لم يكتب ولأنهم تنازعوا، فقال رسول الله قوموا عني، ولكن عمر رضي الله عنه كان أفقه قال حسبنا كتاب الله، يعني ما تكتب يا رسول الله. وفقه عمر هنا له أوجه، الوجه الأول قوله حسبنا كتاب الله أي كتاب الله جل وعلا ما فيه من نازلة إلا وهي في الكتاب. قال الله تعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء، فنحن ننظر في الأحكام فنجدها في كتاب الله، أو نجدها مجملة في كتاب الله فمبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نحتاج إلى شيء فيه اجتهاد أو زيادة. وأن الله قد أكمل الدين، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كتب ممكن أن يكتب بوحي وممكن أن يكتب باجتهاد، وإن كان باجتهاد فإن الوحي يقر أو يخطئه، كما خلاف المشهور بين الأصوليين، قلنا هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم لا؟ وإن كان يعني ألزمهم بوحي فهذا ممكن بعض الناس يأخذون هذه الأمر الذي استجد لهم لا يعملون به ولا يستطيعونه فيخالفون رسول الله بعدما مات رسول الله، ويقال فيهم لا تدري ما أحدثه بعدك، فخاف وخشي عمر على الناس. ويستند لعمر أو يستدل لعمر في ذلك حديث الحج، أن السلام لما بين لهم فضيلة الحج فقام رجل قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فلو ألزمهم ما يستطيعون أن يفعلون هذا، فخشي عمر على بعض الناس الذين فيهم رقة في دينهم أو رقة في أعمالهم وعدم اجتهاد في الطاعة ألا يأتمروا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني من الوجه الثاني أنه خشي من المنافقين، لعل بعض المنافقين يعني يلسنون وينشرون الفتنة بين المسلمين، يقولون كتاب ومعه أحد من المسلمين، أما كتاب الله قد نزل، أما السنة قد دونت، وهذا الكتاب كان في خلوة، كيف تقولون ذلك؟ فينشرون الفتنة بين المسلمين وفيهم سمعون لهم. فلذلك خشي عمر أن يكتب الكتاب ويكون حكما جائدا فلا يكتب الكتاب. والثالث أنه يعني عمر كان يعني أقوى في الناس على رسول الله، وجد أن الوجع بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغه، والناس تتنازع أمام رسول الله، ورسول الله يشغله ما ليس يعني ليس هذا الحال الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من التنازع والاختلاط، رسول الله يشغل ما هو أهم ألا وهو رقابة الله جل وعلا، وأنه يتأهب للرحيل ويقول اللهم الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الوصايا، بل وصاهم قبل أن يموت، فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وهذه حكم فقهي مهم جدا، أخرجوا المشركين جمع معرض بالألف واللام، فيعم كل مشرك، يدخل في ذلك اليهود ويدخل في ذلك النصارى ويدخل في ذلك المجوس، يدخل في ذلك كل مشرك. لكن في رواية أخرى قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى تخصيص لأخرجوا المشركين؟ يعني بمعنى لا تخرجوا أي مشرك، اخرجوا اليهود فقط والنصارى فقط من جزيرة العرب؟ لا، هذا ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصصه. عندكم دليل على هذا؟ سنة هذا الحديث الذي يؤكد هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. أنت أتيت بالشاهد، أنا أريد منهم الدلالة، وجه الدلالة. يعني هذا الحديث يؤكد أن المقصود ليس اليهود والنصارى فقط بل كل مشرك. طيب ما الدليل على هذا؟ لا يجتمع دينان في طيب وجه الدلالة، هذا الشاهد وجه الدلالة. نعم، نكرة في سياق النفس تفيد العموم، يعني أي ما في أي دين يجتمع مع دين الإسلام في جزيرة العرب. اختلف العلماء في جزيرة العرب، قال الأصمعي جزيرة العرب هي ما بين عدن أقصى عدن اليمن إلى أطراف أو ريف العراق طولا، وما بين اليمامة إلى أطراف الشام عرضا، فكل الدول الخليج تدخل هكذا في إيش؟ جزيرة العرب، لأنه قال أقصى عدن اليمن إلى أطراف أو إلى ريف العراق، واليمامة إلى أطراف الشام، فهذه كلها جزيرة العرب. أولا سميت جزيرة العرب، الجزيرة لما سميت جزيرة؟ لإحاطة الماء لها من جميع جوانبها. وطبعا أصلا جزيرة العرب معروف أن هي أصلا يحيط بها نهر فارس والحبشة ونهر الهند، المهم أنها تحاط بالمياه من جميع جوانبها، هذا معنى الجزيرة. وسميت جزيرة العرب لأنها كانت ملك للعرب يسكنونها ويقطنونها قبل الإسلام وأقروا عليها في الإسلام، فهذه لغة هذا معنى جزيرة العرب، وهذا حدود جزيرة العرب الذي قال عنها الأصمعي. أما مالك فقال لا، جزيرة العرب هي الحجاز واليمامة واليمن، أو الحجاز واليمن، يقصد بذلك مكة والمدينة واليمامة واليمن فقط، هذه جزيرة العرب. وأما الشافعي فقال بأخص من ذلك، قال هي الحجاز فقط دون اليمن، مكة والمدينة واليمامة، هذه هي جزيرة العرب. وللاختلاف هذا اختلفوا فيما بينهم في الحكم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى أو أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، المشرك كل من أشرك بالله جل وعلا في الاعتقاد أو أشرك بالله جل وعلا في العمل، أحسن شرك في الاعتقاد وشرك في في العمل أو العبادة، القول يدخل معه، فشرك في العمل أو شرك في الاعتقاد. فالحكم أن لابد أن تخرجه، ويأثم من لم يخرج المشرك من جزيرة العرب. هذا الحكم العام. العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قال الطائفة نقول بالعموم، فمن أقصى عدن اليمن إلى العراق أو من اليمامة إلى أطراف الشام هذه وجب أن يخرج المشركون منها. وقالوا لا مخصصة ولا مقيد لعام الحديث ولا لمطلق، لأن الإنسان قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وجزيرة العرب هي كل جزيرة العرب، فلا بد أن يخرج كل مشرك من جزيرة العرب. القول الثاني هو جمهور أهل العلم قالوا الحكم نقول به لا بد من إخراج المشرك من جزيرة العرب، لكن يقصد به مكة والمدينة واليمامة، واليمن في قول مالك واليمامة قول الشافعي، لكن مالك قال بالاتفاق يدخلون اليمن، فتخرج اليمن من جزيرة العرب، يعني لو دخلوا اليمن لا يخرجون. قالوا المحظور عليهم فقط مكة والمدينة، وهو قول الشافعي، قال يعني لا يدخل المشرك مكة والمدينة، قول الشافعي ومالك. أما الأحناف فقالوا يدخل كل الجزيرة إلا المسجد الحرام فقط، وهذا مخالف لعموم الحديث، وأيضا هو محجوج بقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. هذا باتفاق المفسرين لا يدخل المسجد الحرام، يعني إيش؟ كلية مكة كل الحرم، يعني لا يدخلون كل الحرم. فالصحيح الراجح هو ما يكون الأمر بين قول الجمهور بأنه لا يدخل مكة ولا المدينة فقط، وقول الطائفة الذين قالوا كل جزيرة العرب. الصحيح الراجح في ذلك قول الجمهور، والمقصود به أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أي مكة والمدينة. ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه فهم ذلك من رسول الله، هو الذي أجل اليهود وبين لهم أن الله جل وعلا شاء أن نخرجكم منها، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فأجلاهم أجل اليهود والنصارى، فذهب بعض النصارى إلى أطراف الشام. فلو كان العمل على عموم الجزيرة لأجلاهم عمر منها، لكن أقرهم عمر أنهم ذهبوا إلى الشام، وأيضا أجل أبو بكر بعض اليهود فذهبوا إلى خيبر فتركهم هناك، وهم الذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فهذه إلماح إلى تقييد عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، يقصد بها مكة والمدينة فقط. فإذا قلنا بأن هذا هو الحكم العام، هل يستثنى من ذلك شيء؟ إن قلنا بقول الطائفة التي قالت بعموم الجزيرة نقول نعم يستثنى منها، ما بنظر المقاصد مقاصد الشريعة تستثني من هذا الحكم استثناءات، منها التجارة، لو جاء المشركون يتاجرون في أرض الإسلام بتجارات ليست موجودة في أرض الإسلام ويحتاج المسلمون لمثل هذه البضائع، ندخل يعني جزيرة العرب يتاجرون حتى نستفيد منهم ويربحون ما يربحون هم، أن هذه فيها مصلحة لنا. لكن اشترط الشافعي أنهم إذا أقاموا لا تزيد إقامتهم عن 3 أيام. لما؟ أحسنت، حتى لا يأخذ حب المقيم، لأن الإنسان لم قال لا يمكث مهاجر في مكة فوق 3، لأنه لو مكث فوق 3 في الحج، نعم لو مكث فوق 3 أصبح مقيما، فلذلك الشافعي قال إذا كان سفرا وإذا كان تجارة فلا يقيمون فوق 3 أيام. لكن يبقى لنا مسألة أخرى نستثنيها، إن كان هناك عالم من العلماء بعلم معين، هذا العلم يعني يفتقد أهل الإسلام وعلم سيرفع أهل الإسلام، والرجل إذا جاء لنا يعلمنا ويمكث في جزيرة العرب، أنا أرفضه بهذا الحديث، نقول لا، هذا مستثنى أيضا من الحكم للقواعد الكلية ومقاصد الشريعة التي تستثني من المحرمات أشياء، منها أن يأتي يعلم أهل الإسلام. حتى يعني بعض أهل السير يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأسرى بدر كان يدعى كل واحد منهم يعلم 10 من المسلمين إذا أنه يتركه أو يحرره، أو كما يذكر يعني يتسامح في الأسانيد في هذه في بعض كلام أهل السير. فهذه استثناءات تستثنى من الحكم العام، أن لو قلنا بقول الجمهور مكة أو المدينة، أو قلنا بقول الطائفة الأخرى كل جزيرة العرب يستثنى منها، إذا أردنا أن نخرج المشركين من هذه الأراضي جزيرة العرب يستثنى منها التجارة التي تنفعنا، ويستثنى منها ما هو تعليم لأهل الإسلام ينفع به الأمة الإسلامية. آخر ذلك أنه قال وأجيز الوفد كما كنت أجيزهم، هذه حق الضيافة، والوفد عام في المشرك وفي المسلم، أما في المشرك حتى يعرف المشرك إن كان عابر سبيل مثلا له حق الضيافة 3 أيام، فيعلم من كرم الإسلام ويعلم من خيرية أهل الإسلام فتتألف قلوبهم فيدخلون في الإسلام. أما المسلم فهذا حق له، حق الضيافة هذه حق واجب 3 أيام، فإن منع من هذا الحق أباح له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذه عنوة، ولذلك استنبط العلماء فقهيا من هذه المسألة مسألة الظفر، يعني المرء إذا ظفر بشيء له أو حق له عند أحدهم وهو يمنعه، إذا استطاع أن يأخذ هذا الحق أخذه وإن كان الآخر لا يعلم. فهذه المسألة استنبطت من هذا، إن سلم أباح للرجل الذي لم يأخذ ضيافته أن يأخذها عنوة، أو لم يأتكم نبأ الذين ذهبوا إلى قرية فاستضافوهم فلم يضيفوهم، قالوا عندنا لبيغ فقالوا لن نرقيه حتى تضربوا لنا قطيعا من الغنم، فكتبوا لهم قطيعا من الغنم وأخذوه، فما أرادوا أن يأكلوا حتى عرضوا ذلك على رسول الله، قال وما أدراك أنها رقية، يعني الفاتحة، اضربوا لي معكم بسهم، لأنه هو الذي علمهم فهو له حق في هذا الأخذ الذي أخذوه. الغرض المقصود هذه ضيافة كرم من أخلاقيات الإسلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال ابن عباس أما الثالثة فأنسيتها. قال العلماء أما الثالثة هي إنفاذ جيش أسامة، وبعضهم قال لا، الثالثة برواية الموطأ أنه قال اللهم لا تجعل قبري وسنا، أو لا تتخذوا قبري وسنا، أو قال لا تجعلوا قبري عيدا، ويعني هذا أليق بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند الممات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد أكثر ما أكد عند مماته بالتوحيد، ولذلك كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أوليائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن هذا، فكان يشدد على جناب التوحيد حفاظا على جناب التوحيد. هذا أليق بأن هذه ختام وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا قبري عيدا، أو قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم خالفه كثير من المسلمين، فكثير من المسلمين إذا حجوا وذهبوا إلى البيت الحرام ثم ذهبوا إلى المسجد النبوي تراه في الفجر يصلي الفجر ثم يزور قبر النبي، في الظهر يصلي الظهر ثم يزور قبر النبي، في العصر يزور قبر النبي، في العشاء والمغرب، هذا أصالة مخالف للتوحيد ومخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، والعيد من العود، فأنت أصلا ليس من السنة أن تذهب كل صلاة تزور القبر، لا يصح ذلك، أنت تسلم عليه أول ما تأتي من السفر تسلم عليه ثم تبقى، وعند الرحيل تذهب تسلم عليه، فإن فعلت كل وقت أن تزور قبر النبي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من العود ويقع تحت طائرة الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالله جل وعلا جند جنودا الآن، يعني لا يتمسح في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظر له، مع أن الشركيات منتشرة يعني في جميع أقطار الأمة، لكن الله جل وعلا حفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤخذ وثنا يعبد من دون الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذه خاتمة الباب، طبعا منها فوائد الأحاديث، جواز كتابة العلم، لأن السلام قال ائتوني بكتاب، والثاني الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث ينتزع من الحديث لما كتب عليه من الوصية، ينتزع منها أن الحكم إذا كان الحكم عاما يدخل تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد هذه الأمة، كما قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فأي حكم من الأحكام الشرعية هو عام يدخل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، إلا ما دل الدليل على التخصيص. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يجتمع دينان في جزيرة العرب، هذا آخر الباب. الأسبوع القادم ما يكون فيه إلا خلاصة الصدقات والهبات وأحكام البيوع، يكون الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.